الشيخ بعض يشرب البنزين والصمغ هذا بلذة، يعني ما يتعطاه إلا لذته. ما أظن يتلذذ، ما تلذذ كشرب الخمر. لكن هو يتلذذ لكن ليس كالخمر، لكن يتلذذ ما يكون. وما أدري، على كل حال إذا ثبت إنه يجد لذة وطربا صار خمر. إذا ما وجد شيء هل يصير محرم من باب الاحتياطات؟ إيش؟ إذا ما كان خمرا. نعم. إذا ما وجد لذة يكون محرما. إيه يكون محرم من جهة أخرى، من جهة المخدرات.